من الغام للعليم. الباء سببية أي ذلك حصوله لكم بسبب ما قدمت، ما قد تكون مصدرية وقد تكون موصولة، فمصدورة أحسن. ذلك بسبب الذي قدمته، وضمير العائد على الموصول محذوف. ذلك بما قدمته أيديكم، وقدمت يداك بمعنى فعلته يداك مقدما. للإنسان ينسب الفعل إلى يديه ولا ينسب الفعل إلى نفسه، لأن اليدين هما أعظم الجوارح في اكتساب الأفعال وتركيبها وتهيئتها. فالقتل والضرب وفعل السوء وتقديم الحسنى وعمل الصالحات في الأغلب ما يكون باليد، وقد يكون باللسان والنظر والفم وما إلى ذلك. فلما كان أغلبه بهذه الجارحة نسب ذاك الفعل إليه، ويقول الله عز وجل ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. بما فعلته أيديكم وقدمته لكم يوم القيامة. هنا قال بما قدمته أيديكم، دل على أن القائلين إن الله فقير ما هو أكثر من ما، ودل على أن الذين رضوا بقتل الأنبياء أكثر من ما. ولذا إذا جاء في آية آية ذلك بما قدمت يداك دل على أن قائل واحد، يداك مثنى، والإنسان ليس له أكثر من يدين. فإذا قال أيدي دل على أنها كثيرة، فدل على أن أصحابها أكثر من واحد. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فما جاء وما وقع عليكم من ذاك البأس الشديد والعذاب الذي فيه التنكيل ليس بظلم، إنما استحق، إنما كان حقا لكم. ولذا قالوا في معنى ليس بظلام للعبيد إنما تقول يقال ذلك في معرض، في معرض من نفيت عنه حقا كان عمله يقتضي دخول الجنة فاستوجب بعمله النار فأبعد عن الجنة وكان طريقه والعياذ بالله إلى النار. ويقول الله عز وجل ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ما صرفناه عنك وأوجبناه عليك كنت مستحقا له، فذاك العقاب كان حقا تستحقه أنت بقولك الشنيع ذلك وليس بظلم واقع عليك. قالوا هذا القول أن كلمة ظلام لها معنيان، المعنى الأول التكفير، فلان قتال للرجال وفلان صبار في الحروب وفلان كذا، يأتون بفعل فيه كلمة فعال الذي يدل على الكثرة، والفعل الذي يدل على الكثرة دل على أن الفعل منه يقع مرة ومرة ومرة ومرة وهلم جرة. ولما قال بظلام أي ليس كثير الظلم، فأشكل عليهم هذا المعنى كيف يقال إن الله وأن الله ليس بظلام للعبيد، لأن إذا نفيت الكثرة أثبت القلة بخلاف إذا أثبت القلة وليس وأن الله ليس بظالم لعبيده. فإذا نفيت القلة انتفى بموجبها الكثرة حكما ولزوما، لكن إذا نفيت الكثرة قد يستلزم منه وجود قلة. فقالوا هذا المعنى، أن المعنى ليس بظلام للعبيد إنهم استحقوا ذلك العقاب، فما وضعه الله عليهم كانوا محقين له وهم أهل لذلك. هذا معنى. والمعنى الثاني أن ظلام وقتال وفجار وصبار معناه تقول فلان اللبان أي يبيع اللبن أي ذا لبن، و وفلان النجار أي أنه ذا صنعة النجارة، وفلان القتال أي منسوب إلى القتل، إلى فعل القتل. فكأن الله فكأن المراد من وجود هذه نفي نسبة الظلم إلى الله عز وجل، أي ليس الله بذي ظلم على عبيده، فكأنك نفيت عنه نسبة الظلم إليه سبحانه، أو بمعنى أن الله ليس بظلام للعبيد، أنهم كانوا مستحقين لذلك العقاب وهم أهل له. وظلام إما تكون ذي نسبة ليست من أفعال الكثرة، أو تكون من أفعال الكثرة بمعنى أنهم هم استحقوا ذلك وهم أهل لذلك، فالله عز وجل لم يظلمهم وليس بظلام للعبيد. وبعض أهل العلم يفرق بين العبيد والعباد، فيجعلون العبيد المستخدمين من طائع وعاص وفاجر ومسلم وكافر وغيره، كلنا عبيد الله عز وجل، ويجعلون عباد الله عز وجل مما اختصهم الله بتكريمه، بمعنى أنهم أطاعوه وتعبدوه وتذللوا له. ذلك بما قدمت أيديكم، فإن الله ليس بظلام للعبيد. اقرأ شيء من الشرح. قوله تعالى لقد سمع الله الآية، قال ابن عباس نزلت بسبب فنحاص اليهودي، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه إلى بيت المدراس ليدعوه، فوجد فيه جماعة من اليهود قد اجتمعوا على فنحاص وهو حبرهم، فقال أبو بكر له يا فنحاص اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمد رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. فقال فنحاص والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة، وإنه إلينا لفقير وإنا عنه لأغنياء، ولو كان غنيا لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم. في كلام طويل غضب أبو بكر منه، فرفع يده فلطم وجه فنحاص وسبه وهم بقتله، ثم منعه من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تحدث شيئا حتى تنصرف إليه. ثم ذهب فنحاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى فعل أبي بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله إنه قال قولا عظيما، فلم أملك نفسي أن صنعت ما صنعت. فنزلت الآية في ذلك. وقال قتادة نزلت الآية في حيي بن أخطب، وذلك أنه لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال يستقرضنا ربنا إنما يستقرض الفقير الغني. وقال الحسن بن أبي الحسن ومعمر وقتادة أيضا وغيرهم لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية قالت اليهود إنما يستقرض الفقير من الغني، ولا محالة أن هذا قول صدر أولا عن فنحاص وحيي وأشباههما من الأحبار، ثم تقاولها اليهود، وهو قول يغلط به الأتباع ومن لا علم عنده بمقاصد الكلام. وهذا تحريف اليهود للتأويل على نحو ما صنعوا في توراتهم، وقوله تعالى قول الذين كفروا دال على أنهم جماعة. قرأ حمزة وحده قوله تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. أقول الله عز وجل الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. الذين قالوا لم تعطف هذه الآية على ما قبلها لم يقل سبحانه والذين قالوا، دل على أنها من صفات أولئك الأقوام. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونكتب الذين قالوا إن الله عهد إلينا. هؤلاء هم المصنفون في الآية الأولى الذين زعموا أن الله فقير والعياذ بالله وهم أغنياء. الذين قالوا إن الله عهد إلينا أي أوصانا وأمرنا. العهد هو الميثاق، العهد هو الميثاق، والميثاق الموثق. يوم تأتي الإنسان تقول أن أشهدك الله عز وجل تؤمن بالله أنك لا تخون، احلف بالله وأقسم، هذا عهد الميثاق. الذين قالوا إن الله عهد إلينا أي في التوراة أوصانا وأمرنا وأخذ علينا المواثيق ألا نؤمن، أننا لا نؤمن، كلمة ألا أصلها أن ولا، فإما أن تكون مخففة من الثقيلة أي أنه لا نؤمن، أخذ الله عليهم ميثاقا، يقول هكذا يزعمون أن الله عز وجل أخذ عليهم ميثاقا وعهدا أنهم لا يؤمنون لأي رسول جاءهم حتى يأتيهم بقربان تأكله النار. إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول، نكرة، لا نؤمن نكرة جاءت في سياق النفي تعم جميع الرسل، ما نؤمن لأي رسول، هكذا أمرنا الله عز وجل، إلا إذا جاء بآية واحدة وهي التي نصفها الآن، ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. القربان ما يتقرب به إلى الله عز وجل من ذبيحة مذبوحة أو مال أو صدقة أو أي شيء آخر لله عز وجل، فيؤذى به فيوضع فتأتي نار بيضاء فتأخذها، هكذا كان أنبياءهم يفعلون. فلذا كانت القرابين في عهدهم الغنائم في من كان قبلنا إذا قاتلوا دفاعا أو جهادا وحصلت لهم غنائم لا يجوز لهم أكلها، لا بد يجعلونها قربان، فتأتي نار من السماء بيضاء لما فيها دخان فتأكل هذه بمعنى تحرقه فتلهمه فتذهب به. وهذا لأنهم ضعاف وأراد الله إخلاصهم في القتال فلا يكون جهادهم إلا لله. أما هذه الأمة المرحومة أمة نبينا صلى الله عليه وسلم علم الله إخلاصها أنها ستجاهد لله، وجدت غنائم أو لم توجد غنائم فأحل الله لهم الغنائم ما كانت محرمة على من قبله، كانت هذه القرابين فتقدم، فمن أراد الصدقة أو التوبة قدم القربان، فإذا كان صادق نزلت النار فأكلته، وإن كان كاذب لم يدفع للنار فيه، لم تأتي النار ولا يدفع. فيقولون يزعمون أن توراتهم هكذا هي فيها هذا القول، هذا القول مختلط، وبعضهم يزعم أن ذلك في التوراة لكن حرفوا ما في توراتهم أنهم لا يؤمنون برسول بعد موسى حتى يأتيهم بقربان تأكله النار إلا إن جاءهم عيسى ومحمد فليؤمنوا بهما. بعضهم يزعم أن هذه آية موجودة، ومن زعم أنها موجودة يقول وجدناها وفيها هذا الاستثناء، يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم على أي حال، فهم من تحريفهم بالتوراة أتوا بهذه اللفظة من المكابرة. إن الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، لما قال تأكل أن الآكل إذا أكل شيء أخفاه ما عاد يجب، وإذا قال تحرقه النار، وإذا أحرقته النار بقي الرماد والعظام والفتات، فلما جاء تأكله دل على أنها لا تبقي منه شيئا، لا يذهب أثره على الإطلاق. حتى يحيينا بقربان تأكله النار. قل أيها النبي لهم إجابة على هذه الدعوة، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه إن كنتم صادقين. قل قد جاءكم رسل من قبلي. هم قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان، حتى يأتينا، انظروا يأتينا، كان الجواب من الله عز وجل لرسوله لقنه أن يقول لهم قل قد جاءكم، ما قال قد أتاكم، قالوا حتى يأتينا. الله عز وجل هنا يقول قد جاءكم رسل من قبلي، فما الفرق بين أتى وجاء؟ علمنا مورد السؤال، حتى يأتينا بقربان تأكله النار. أتى فلان بكذا، الباء إذا دخلت على المصحوب في أتى دل على أن مقرون الباء أصبح جائيا، فإذا قلت أتى بزيد وزيد جائي، أتى بمال فالمال هو المجيء به فكأنه هو الجائي، عرفنا هذا. فإذا قلت هنا قال الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي، مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إما بمعنى الحضور أو بمعنى المجيء المعنوي للحسي، لأن الرسول بينه، ما بعث الله رسولا من أمة إلا أن كان من أشرافه ومن أنفسهم أخرنا، ما جاء قريب عنه، ما يأتي رسول بعيد، لكن من القبيلة من القرية من القوم. قل قد جاءكم رسل من قبلي، جاءكم عدة رسل كثيرة من قبله صلى الله عليه وسلم، جاءوهم بالبينات. البينات افردها بينة، جمع بينة، فالبينة هي التي يقول عنها الناس يسميها معجزة، يسموها معجزات. والبينة هي الآية البينة الواضحة التي لا مغمض فيها، من رآها علم أن من أتاها أتى بأمر خارق لا يستطيع عليه البشر، إنما هو من عند الله عز وجل. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ما بعث الله من نبي إلا كانت معه آية تبين صدقه، والآية التي معه صلى الله عليه وسلم وحي أوتيه. ولذا كان يرجو صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أكثر الناس تابعا يوم القيامة. يقول الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، جاءوكم بالآيات الواضحات التي ما فيها شك أنهم رسل الله، وجاءوهم كذلك بالذي قلتم أنتم من القرابين. وكان مقتضى هذه الآيات المعجزات ثم ادعاؤهم أن الله عز وجل طلب أن لا يؤمنوا إلا برسول يأتي بقربان تأكله النار، هؤلاء جاءوا بالقرابين، فجاءوا بالبينات وبالقرابين أكلتهم النار، فلم قتلتموهم؟ كان جزاؤهم الصدق والمتابعة، وكان حصل لكم منهم حصل منكم عليهم قتل، فلم كان هذا، فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين في هذه الدعوة أن الله عهد إليكم ألا تؤمنوا إلا برسول. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سائر نسأل، لما جاء لفظ النبيين في قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين الآية، وفي الآية التي درسناها اليوم وقتلهم الأنبياء بغير حق، فجاء بلفظ الأنبياء، وما الفرق بينهما؟ جزاكم الله خير. النبيين والأنبياء كلاهما صيغة جموع، ما في فرق بينهما. ما معنى المجاز؟ وهل في القرآن مجاز؟ نرجو توضيح هذه المسألة زادكم الله علما. هذه ما توضح في دقائق، هذه مسألة طويلة وشائكة لا تنفعنا. ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في يومه مات شهيدا، ومن قرأ حين يمسي كذلك. فما صحة هذا الحديث؟ جزاك الله خير. لا أعرف هذا الحديث، اسأل عنه غيري. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. برحمتك تسعد كل شيء يا رب.